يعني لكي تعلم الشيء لا يقتضي أن يحل الشيء فيه بل أن تنتضع صورته فيه، شايف؟ صورة عقلية أو صورة حسية حسب حقيقته. يعني الآن صورة حسية للكأس انتضعت في ذهننا، شايف؟ عن طريق توصف الحواس. أنا علمت الشيء والشيء ليس فيه، صح ولا لا؟ فلا يلزم للعلم بالشيء أن الشيء نفسه يخلي فيه. هذه يعني معرفة لي كمان يعني القضية أن الشيء انتضع في الذهن هذا جاء من نفسه، هذا قضية منطقية ومعقولة. الذين لم يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى ولا بالله وحدانية، هنا هو المشكلة أنه كيف القضية انتقلت من الذهن إلى الثامن. نعم، يعني كيف يكون في ذهنك شيئا لم تسمع به ولا تحس به ولا أي شيء من الحواس ولا حتى الحدث، فكيف يكون موجودا هنا الذين أنكروا وجود الله؟ هذا مشكلتهم بالضبط، هذا هي الإشكال اللي هم اعتمدوا عليه، وهذا هو المذهب الحسي يعني حقيقة أو التجريبي الذي لا يؤمن بقضية معرفته إلا عن طريق الحس والتجربة. وبتعرف يعني في المذاهب الفلسفية أكثر من هيك، يعني مذهب العقل يقول باللزوم بإمكانية المعرفة عن طريق اللازم لا عن طريق الذات نفسها، فاللي بيشترط الحس للمعرفة يلزمهم إنكار وجود الله، وهو المذهب الحسي والتجريبي، ومنه المذهب الشيوعي طبعا لأنه مذهب حسي في الحقيقة أو تجريبي مش أكثر. يعني أما المذاهب العقلية التي تؤمن بإمكان المعرفة عن طريق اللزوم، إيش عن طريق اللزوم؟ لأن سمعنا صوت مضبوط يلزم منه وجود مكون واحد بتبرك الآن اللي بتبرك السيارة، صح ولا لا؟ هذا باللازم. الآن حدث شيء، الآن المروحة الآن تتحرك مضبوط، يلزم إحنا لا نرى الكهرباء، لا نرى الكهرباء، ولكن نعلم بالعقل وجود الكهرباء، نعلم بالعقل وجود الكهرباء، لأنه لازم من لوازم الحركة وجود محرك. ما هو المحرك؟ لابد من وجود شيء، شايف؟ هذه معرفة باللازم، هذا هو المذهب العقلي اللي هو أصلا الإسلامية كلهم ناسين عليه. أما المذهب الحسي والتجريبي لا يؤمن إلا بما وقع تحت الحس أو ما يعني لازمه وقع تحت الحس، شايف؟ فإحنا طبعا هذه النقطة التي سوف نشرحها اللي هي كيف نثبت وجود الله سبحانه وتعالى في البرهان على وجود الله، بعد أن ننتهي من مرحلة تفهيم المفاهيم اللي هي الصفات ومفاهيمها ومعانيها، بعد ذلك نشرح في مرحلة إيه؟ البراهين على هذه الصفات، برهان على وجود الله، كيف نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ونبين هذا إن شاء الله المنهج التجريبي والحسي والعقلي وسائر المناهج اللي قد تقرأ على الباب في ذلك الوقت. تفضل. المراتب الوجود أولا اللي هو الوجود في المطب، وجود في الخط، يعني وجود في العبارة، وجود في الخط، وجود في الذهن، وجود في الخارج، واضح؟ والوجود في الخط اللي هو هذا في الكتاب موجود شغلات، صح ولا لا؟ موجود أمور معينة. الوجود في الصوت اللي هو فقط الأمور التي تنطق بها الصوت. الوجود في الذهن الأمور التي تعلمها أو التي تتصورها أو التي تفترض وجودها، مش شرط تكون موجودة هي في الخارج. والوجود في الخارج هي الموجودات في الخارج، أنا وإنت والمسجل والكأس والصدق والحيط إلى آخره، هي كلها موجودات خارجة حتى لو لم تعلمها أنت، يعني ليس علمك هو الذي أوجدها، أنت علمت وجودها نتيجة إحساسك فيها مثلا أو تعقلك للزوم وجودها. فهذه مراتب أربعة، فبنلاحظ من هذه المراتب أنه ليس كل ما وجد في اللفظ وجد في الخط، لأنه ليس كل ما تتكلم تكتبه، صح؟ ليس كل ما هو موجود في العبارة موجود في الخط مثلا، وليس كل ما هو موجود في ذهنك تتكلم فيه، بل بعض ما تعلمه تتكلم عنه والبعض الآخر لا تتكلم فيه، تتحدث نفسك فيه، أما لا يفترض أنك تتحدث غيرك، صح ولا لا؟ أيضا ليس كل ما في الخارج موجود في ذهنك، يعني إيش معنى موجود في ذهنك؟ يعني ليس كل ما في الخارج فأنت تعلمه، لأنه في كثير من الأمور اللي في الخارج لا تعلمها. لأن هل تعلم مكونات الذرة؟ لا. هل تعلم كثير من مكونات الأجرام والأسلاك والمجرات؟ لا تعلمها. فليس كل ما في الخارج موجود في الذهن، يعني منطبع في الذهن،

فإذا أنت علمت إنه مثلاً الأمور مثلاً هذا الكتاب سوف يكتب وأنا سوف أتكلم، أنت علمت قبل ما أهدي إنه أنا سوف أتكلم مضبوط، هل مدرب علمك هو الذي دفعني للكلام؟ لا 100%. أنت علمت قبل كلامك معي إنك سوف أنت تتكلم، هل مدرب علمك بأنك سوف تتكلم دفعك للكلام؟ كيف؟ اللي خصص في وقوع الكلام هو الإرادة ثم القدرة. حتى لو أردت يعني الأخرك ممكن يعني بيحكي أنا بدي أتكلم وكذا ولكن ليس عنده القدرة، يجب أنك تعلم وتريد وتقدر. عشان هيك العلم عند أهل السنة ليس صفة مؤثرة خلافا للفلاسفة، الفلاسفة العلم صفة مؤثرة. عشان هيك الصعاب الفلاسفة الصعاب الفلاسفة عن القدرة والإرادة بالعلم الإجمالي على أساس إنه خلص بيلزم عنه لزوم، مجرد ما علم خلص يكبر عنه مباشرة، وهذا باطل طبعا. فهذا هو الفرق، يعني العلم ليس علة فاعلة بل هو إيه شرط للعلم عند أهل السنة. واضح؟ تفضل. لعبد يكون يعني يكون سؤال بجد انت ضيقه الانسان، طبعا العلم هو تحت والانسان ارادته لا تتم الا بارادته، فلا تخرج عن اراده الله، فمن يوم الاراده عن اراده الله يعني لها طبعا. هذا مبحث ان شاء الله سوف يعني نتكلم عنه باستفاضة وتفصيل في محله، اللي هو مبحث الكسب وخلق الافعال والمنتظر والقضاء والقدر وما يتعلق بذلك. لا عشان هيك الترتب حكينا ليس لا يلزم من هذا الترتب انه العلم اول شيء يوجد بعد هيك الفترة يوجد الإرادة بعد هيك الفترة توجد القدرة، لا الترتب هو ترتب عقلي. إيش معنى الترتب العقلي هنا؟ بمعنى إنك لا يمكن أن تتصور قادرا، لا يمكن أن تتعقل قادرا إلا أن يكون مريدا. عشان هيك حكينا النار لا يوصف بالقدرة، لأنه الذي يوصف بالقدرة هو الذي يوصف بالقدرة على الترك أيضا مش فقط على الفعل، صح؟ فلا يمكن أن تتصور، لا يمكن أن تتعقل قادرا إلا أن يكون مريدا لما يقدر عليه، ولا يمكن أن تتعقل في تعقلك مريدا إلا أن يكون عالما. هذا هو فقط الترتب، هذا معناه، مش أنه أول شيء علم بعدين قدرة بعدين إرادة، لا هو ترتب عقلي فقط. وإذا ففي الخارج يعني في ذات الله تعالى لا يوجد البقية واحد قبل الثاني والثاني بعد الأول مطلقا. في سؤال ثاني قال والإرادة صفة تؤثر في اتصاف أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. طبعا هذه تسموها المتقابلات الستة، المتقابلات الستة عند علماء الكلام يسموها المتقابلات الستة. ترون في الحاشية ذكر البيتين المذكورين وهي الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم صفات، وجودنا والعدم صفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير رواسقات، كذا المقادير رواسقات. كيف هذه الأبيات؟ الممكنات المتقابلات هي ستة، الوجود والعدم هذا ممكن متقابل وجود ويقابل العدم هذا أمر واحد، والصفات ايش معنى الصفات؟ انه يكون مثلا كبير، انه يكون صغير، انه يكون احمر، انه يكون ابيض وهكذا، شيء الصفة وما يقابلها. ازمنة ان يكون الزمن الماضي المستقبل الحاضر وهكذا، امكنة ان يكون هنا او هناك او في عمان او في الزرقاء او في امريكا، هذه امكنة متقابلة. جهاته ان يكون فوق تحت امام خلف الى اخره، كذا المقادير انه يكون كبير او صغير، روى اتفاقه يعني العلماء، يعني كذا ذكر لنا العلماء انه في امور ستة ممكنة متقابلة، هذه ممكنة على الامور الممكنة، يعني كل ممكن لا يخلو اما ان يكون في زمان او موجودا او معدوما او في زمان ماض او مستقبلا او في مكان او في اخر او في صفة معينة او غيرها الى اخر ما لا قول. هذه المتقابلات الستة، فالارادة تخصص الممكن ببعض هذه الامور، اما ان تجعله في الزمان الماضي او في المستقبل او الحاضر